بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام، كتاب الأطعمة، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه لأذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. هذا الكتاب عقده رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالأطعمة من مسائل في ضوء ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث. والقاعدة في هذا الباب أن الأطعمة والأشربة والألبسة الأصل في كل ذلك الحل، إلا ما جاءت الشريعة بالنهي عنه وتحريمه، وإلا فالأصل هو الحل، فإن الله سبحانه وتعالى أحل لعباده الطيبات من الرزق، فلا يحرم شيء من الأطعمة إلا ما جاءت الشريعة بالتنصيص على تحريمه، نهي عن كذا أو حرم كذا أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على النهي والمنع. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة جدا تتعلق بهذا الباب، بدأها بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، تحقيقا وتأكيدا لي أن هذا الحديث سمعه مباشرة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعد هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وأصلا من الأصول الجوامع، وهو من جملة أحاديث قلائل ترجع إليها الشريعة ويدور عليها الإسلام، فهو حديث عظيم جدا يعد قاعدة جامعة من قواعد الشريعة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال هو ما أحله الله، والحرام ما حرمه سبحانه وتعالى. فالحلال بين، أي بين حله، وهو أن الحلال ما أحله الله سبحانه وتعالى لعباده. فالأطعمة والأشربة والمأكولات ونحوها من الأمور المباحة معروفة لدى الناس، ولهذا كثير من الأمور لا يحتاج الناس إلى أن يسألوا عنها هل هي مباحة أو لا، لأنها بينة واضحة ظاهرة. كذلك في المقابل الحرام وهي الأمور المحرمة بينة، مثل تحريم الله عز وجل مثلا للخمر والميتة ولحم الخنزير، تحريمها للزنا وتحريمها للسرقة وتحريمها للغش وغير ذلك، هذه حرمات أو محرمات بينة واضحة. فالحلال بين وما حله الله، والحرام بين وهما حرمه الله سبحانه وتعالى. بين الحلال والحرام أمور مشتبهة، وهذا الاشتباه ليس على كل الناس وإنما على كثير منهم، وهم الذين ليس عندهم فقه في الدين. أما العلماء وأهل الرسوخ في العلم فإن ما في هذه الأمور من اشتباه يزول بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من علم وبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قول لا يعلمهن كثير من الناس يدل على أن بعض الناس يعلمون حكم المشتبه، وهم العلماء أهل الرسوخ والبصيرة في العلم. ولهذا قد يكون عند بعض الناس اشتباه في بعض الأحكام، هل هذا حلال أو ليس بحلال، يسأل عالما فينجلي الاشتباه، يقول له هذا حلال بدليل كذا أو حرام بدليل كذا، فيصبح لا اشتباه فيه ولا التباس. قال: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. أصبحت القسمة ثلاثية: الحلال لا حرج على الإنسان في تناوله والانتفاع به، والحرام لا يجوز تناوله ولا الانتفاع به، حرمه الله سبحانه وتعالى. وما كان مشتبها بين الأمرين فالقاعدة فيه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. الشيء الذي يشتبه على الإنسان الواجب عليه أن يتقيه، أن يجتنبه احتياطا لدينه وصيانة لدينه وعرضه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أي حصل البراءة للدين والعرض. استبرأ لدينه أي فيما بينه وبين الله، واستبرأ لعرضه أي فيما بينه وبين الناس باتقاء الشبهات. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الوقوع في الشبهات يستجر المرء إلى الاستهانة وعدم المبالاة إلى أن يوصله إلى الوقوع في الحرام البين. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أن الوقوع في الشبهات يجر إلى الوقوع في الحرام. قال: مثل الراعي، راعي الأغنام مثلا، الذي يأتي بأغنامه إلى مكان قريب جدا من منطقة محمية يمنع الدخول إليها، فيأتي بأغنامه إلى منطقة قريبة من إلى مكان قريب من منطقة محمية حمى، فيكون غنمه يوشك أن يرتع في هذا الحمى، يوشك أن يرتع لأنه قد اقترب منه. فأيضا الذي يقع في المتشابه يوشك أن يقع في المحرم، والذي يرعى قريبا من الحمى يوشك أن ترتع أغنامه في الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك من ملوك الدنيا له حمى، ألا وإن حمى الله ملك الملوك خالق الخلق رب العالمين سبحانه وتعالى، ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله ما حرمه ونهى عباده سبحانه وتعالى عنه ومنعهم من فعله، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم إلى بيان أهمية إصلاح القلوب وصيانتها، وأن صلاح القلب أساس صلاح العبد. قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مضغة صغيرة في جسد كل إنسان لكنها مؤثرة تأثيرا تاما على الجسد كله، على السمع والبصر واليد والقدم والحواس والجوارح تأثيرا تاما، لأن الجوارح كما هو مدلول هذا الحديث لا تتخلف عن مرادات القلوب، لا تتخلف عن مرادات القلوب، فإن استقام القلب استقامت وإن اعوج القلب اعوجت. ولهذا كان متأكدا على المرء أن يعنى بقلبه عناية عظيمة، بأن يحرص على إقامة قلبه على الطاعة، فإذا استقام القلب على طاعة الله سبحانه وتعالى استقامت الجوارح كلها، وإذا انحرف القلب وعوج انحرفت الجوارح وعوجت تبعا له. هذا أيضا فيه تنبيه أن الخلل الذي يرجع أن الخلل الذي يقع في كثير من الناس باستهانتهم بالمحرمات عائد إلى شيء في القلب، عائد إلى شيء في القلب من نقص الإيمان ورقة الدين وضعف الصلة بالله سبحانه وتعالى رب العالمين. فيحتاج العبد في هذا المقام أن يعنى عناية عظيمة دقيقة بقلبه، أن يستقيم على الطاعة، أن يكون قلبه نزها تقيا زكيا صالحا مستقيما على طاعة الله، فإذا كان القلب كذلك استقامت الجوارح تبعا له، لأن الجوارح لا يمكن أن تتخلف عن مرادات القلوب، فالجوارح مع القلب تابع منقاد في كل ما يريده القلب. الحاصل أن هذا حديث عظيم جدا وجامع في بابه، وأن المسلم ينبغي أن يتقي الله عز وجل وأن يميز بين الحلال والحرام في ضوء أدلة الشريعة، فالحلال لا حرج عليه فيه، والحرام يجب أن يحذر منه وأن يتقيه، وما اشتبه عليه أمره لا يدري أهو من الحلال أو من الحرام، فالواجب عليه أن يتقيه من أجل أن يستبرئ لدينه وعرضه. وعندما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الحلال بين، أي ما أحله الله، والحرام بين، أي ما حرمه الله، لكن من فسد قلبه والعياذ بالله، القاعدة عنده في هذا الباب أن الحلال ما حل في اليد، والحرام ما حرم من الوصول إليه فلم يتمكن منه، أما ما حل في اليد أيا كان بأي صفة، بربا، بغش، بسرقة، بأي طريقة كانت، إذا حل في يده يعده حلالا، ومن حرم من الوصول إليه وتحصيله يكون حراما، وهذا من فساد القلب والعياذ بالله، هذا من فساد القلب. ولهذا المسلم عقيدته أن الحلال ما أحله الله وأن الحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يحل أو يحرم إلا رب العالمين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمرن الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله. لغبوا أي أعيوا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران. مر الظهران موقع معروف قريب من مكة إلى جهة الشمال منها، ويعرف بوادي فاطمة إلى جهة الشمال جهة المدينة يعرف بوادي فاطمة. فيقول أنفجنا أرنبا بمر الظهران. أنفجنا أرنبا بمر الظهران. الأرنب تكون مستخفية عن الناس إما وراء مثلا عشب أو شجرة أو كوم من الرمل، فأقبلوا عليها وهي مستخفية ففرت تلك الأرنب. يقول فسعى القوم يعني يجرون خلفها للمسك بها. فسعى القوم خلفها فلغبوا. اللغب هو التعب، وفي القرآن: وما مسنا من لغوب. لغب لغوبا، اللغوب التعب. لغبوا أي تعبوا، أصابهم التعب يعدون وراءها لإمساك بها فلم يتمكنوا حتى تعبوا. يقول أنس رضي الله عنه: أدركتها وأدركتها فأخذتها فأتيت بها. فأتيت بها أبا طلحة، مسكها رضي الله عنه وجاء بها إلى أبي طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبلها، قبله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه حل الأرنب وأن لحمه من الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده، وهذا بإجماع أهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك. وأيضا فيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الهدية، وهو قبولها من المهدي وإن قلت. فأهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام فخذ أرنب أو بالورك بوركها وفخذها، أهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقبله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أيضا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. شاهد الله. نعم، شاهد الحديث للترجمة أن الأرنب، أن لحم الأرنب من الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية: ونحن بالمدينة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية: ونحن بالمدينة. في رواية ونحن في المدينة، وهذا يفيد أن لحم الفرس الذي هو الخيل الحصان لحمه حل، ولحمه من الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده. والقول بأن لحمه حل هو قول جمهور أهل العلم لمجيء الأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة في حله وأنه حلال. ومن أهل العلم من ذهب إلى الحرمة، ومنهم من ذهب إلى الكراهة، لكن من قال بالحرمة أو الكراهة ليس عنده في ذلك مستند قوي. وأقوى ما استدلوا به على ذلك الآية الكريمة في سورة النحل، قول الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهذا الاقتران في هذه الآية التي في هذه الآية من هذه السورة سورة النعم، الاقتران يعتبر دليلا، يعتبر دليلا يستفاد منه يستدل به لو لم يأتي نصوص صريحة واضحة في إباحة الحل في إباحة لحم الخيل. وهذه السورة نزلت في مكة، سورة النعم، وعندنا هذا الحديث أنهم نحروا على عهد رسول الله فرسا فقالوا فأكلنا، قالوا ونحن بالمدينة، ونحن بالمدينة. والآية ليس فيها ما يدل صراحة على المنع، لكن أخذ من دلالة الاقتران، وهو اقتران الخيل في هذه الآية بأشياء ليست مأكولة اللحم: الحمير، الخيل والبغال والحمير. لكن الاقتران هنا في مساق ذكر نعمة الركوب، وأن هذه هيئها الله سبحانه وتعالى للركوب، لكن ليس في الآية ما يدل على عدم الجواز أكل لحم الخيل، لا سيما وقد جاءت نصوص صريحة صحيحة ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تدل على حل أكل لحم الخيل. إذن دلالة الاقتران قوية ما لم يثبت خلافها، دلالة الاقتران هنا قوية ما لم يثبت خلافها، لكن ثبت في الأحاديث الصحيحة خلاف ذلك في نصوص صحاح صريحة ثابتة دلت على حل لحم الخيل. أيضا مما استدلوا به حديثا عند أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل. وهذا الحديث كما ذكر أهل العلم باتفاق أهل العلم بالحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير صحيح، غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى فرض ثبوته يكون منسوخا، يكون منسوخا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في حلية لحم الخيل، وأيضا جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. ولهذا قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث قال: وهذا منسوخ، قال: وهذا منسوخ، هذا على فرض صحته وإلا فهو غير صحيح. قال: وهذا منسوخ، وقد أكل لحوم الخيل جماعة من الصحابة، وذكر رضي الله ذكر رحمه الله تعالى عددا منهم. الحاصل أن هذا الحديث فيه دلالة على حلية، أن لحم الخيل فيه دلالة على أن لحم الخيل حلال ومن الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. والمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. في هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للحوم الحمر الأهلية، الحمر جمع حمار، والأهلية أي المستأنسة، الأهلية أي المستأنسة مع الناس، لا تستوحش، ليست مستوحشة مثل ما سيأتي في الحديث الرواية الذي بعده، أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، وحمر الوحش يعني المتوحشة. فالحمر نوعان، حمر أهلية وحمر متوحشة. الأهلية هي التي مع الناس يستعملونها في الركوب وهي مستأنسة معهم، لا تستوحش، لا تستوحش من الناس، بخلاف الحمر حمر الوحش فإن حمر مستوحشة لا تقرب من الناس ولا تدنو منهم بل تفر من المكان الذي يكونون فيه. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، فأفاد ذلك أن لحوم الحمر الأهلية محرمة وهي من الخبائث ومن مما حرمه الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في تحريمها أحاديث كثيرة، جاء في تحريمها أحاديث كثيرة حتى جمعها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود، فبلغت عشرين صحابيا، ساقها عن عشرين صحابيا كلها في تحريم لحوم الحمر الأهلية. وقد جاء في بعض هذه الأحاديث في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وقال إنها رجس، وهذا علة التحريم، قال فإنها رجس، فإنها رجس يعني أن لحمها خبيث، لحمها نجس لا يحل أكله. ففي هذا الحديث وفي صحيح البخاري تعليل النبي عليه الصلاة والسلام للمنع من أكلها، قال فإنها رجس. قال وأذن في لحوم الخيل، وهذا حديث ثان في إباحة لحوم الخيل، الأول حديث أسماء وهذا حديث جابر في إباحة لحوم الخيل وأنها حلال، قال وأذن في لحوم الخيل. قال ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر، يعني في وقت غزوة خيبر، الخيل وحمر الوحش، وحمر الوحش هذه مباحة، أكلها مباح، وهي حمر متوحشة تختلف حتى في شكلها وبشرتها عن الحمر المستأنسة، فيها خطوط، فيها خطوط وشكلها يختلف عن الحمر الأهلية. قال ونهى عن الحمار الأهلي، ونهى عن الحمار الأهلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، يعني ذبحناها، فلما غلت بها القدور يعني أوشكت تكون متهيئة أو جاهزة مطبوخة، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور، يعني أنثروا ما فيها من لحم ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. وقد يكون الله تعالى أعلم أن نحرهم لها وبدأهم في طبخها على اعتبار الأصل في اللحوم الحل، وكانت باقية على الأصل قبل ذلك الذي هو الحل، فلما جاءهم هذا التحريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثلوا وكفأوا القدور فلم يأكلوا منها شيئا. الشاهد أن هذا الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى هو من جملة الأحاديث، وقد ذكرت عن ابن القيم أنه أوردها عن 20 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. ثم أورد حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. وهذا حديث ثالث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في تحريم لحوم الحمر الأهلية. ومر معنا أنه جاء في صحيح البخاري من حديث أنس ذكر علة التحريم، وهي أنها رجس، قال عليه الصلاة والسلام: فإنها رجس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال: بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. المحنوذ أي المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة. ثم أورد رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: دخلت أنا وخالد ابن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. دخلت أنا وخالد ابن الوليد بيت ميمونة. ما نوع قرابة ميمونة لابن عباس وخالد ابن الوليد؟ ما نوع قرابة ميمونة لابن عباس وخالد ابن الوليد؟ خالتهم، أي ابن عباس خالته ميمونة، وخالد ابن الوليد خالته ميمونة. ميمونة بنت الحارث لها أختان كلاهما اسمها لبابة، لبابة الكبرى أم الفضل ابن عباس وأم عبد الله بن عباس، ولبابة الصغرى أم خالد ابن الوليد. لبابة الصغرى أم خالد ابن الوليد. فالحارث والد ميمونة له بنتان كلتاهما اسمها لبابة، لبابة الكبرى ولبابة الصغرى. لبابة الكبرى هي أم الفضل بن عباس وأم عبد الله بن عباس، ولبابة الصغرى هي أم خالد ابن الوليد. ففي هذه القصة أن ابن عباس وخالد ابن الوليد دخل بيت خالتهما ميمونة، دخل بيت خالتهما ميمونة، فأتي بضب محنود. أتي بضب محنود، الضب معروف، الضب معروف يكون في البراري، يعيش في البراري وله جحر، ومن الزواحف له قوائم أربعة. فأتي بضب محنود، قال المصنف: المحنود المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة يعني على النار، هذا يسمى المضبي، يسمى المضبي، يسمى المحنود ويسمى المضبي، يعني عندما تحمى الحجارة بالنار ثم يوضع عليها اللحم يسمى اللحم حينئذ محنود، ويسمى أيضا مضبي. هذه التسمية صحيحة وهذه صحيحة. فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يعني ليأكل. فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يعني كف عن الأكل منه، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال ابن عباس الراوي: فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. قال: لا، كف يده عن الأكل لا لكونه محرما، وإنما لكونه نفسه لم تقبله، لأنه لم يكن بأرض قومه عليه الصلاة والسلام. قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني عافة. لا لا، ولكن لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني عافه. انظر هذا الاعتذار ما أنطفه وأجمله. بعض الناس إذا عاف الشيء، بعض الناس إذا عاف الشيء يجعل كل من حوله يعافه، إذا عافت نفسه يجعل كل من حوله يعافه، ويحرص على ويتكلم كلاما حتى يكره الناس بالطعام الذي عافته نفسه، وهذا خلاف الأدب، خلاف الأدب. إذا عافت النفس طعاما مباحا لا ينبغي الإنسان أن يكره الآخرين في هذا الطعام، قد يعافه الإنسان ولا يعافه الآخرين، فلا يجلس يدم ويقدح ويذكر أمور فيجعل الناس يعافون، هذا خلاف الأدب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كف عن أكله وسئل أهو حرام؟ قال: لا، ليس بحرام. إذن السؤال باقي: لماذا كففت يدك عن أكله؟ قال: ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فأجدني أعافه. الآن لما يقدم طعام ويقال: تفضل كل، فيقول: والله هذا ما تعودنا عليه، ما نأكل مثله في البلد. أصبحت يعني أمر يتعلق بالإنسان، وأنه ما اعتاد على مثل هذا الأكل فلم تقبل نفسه عليه، لا لأن في الطعام شيء ما يعني من تحريم أو قدارة أو أشياء من هذا القبيل، فالنفس قد لا تقبل. الشاهد أن هذا الأسلوب رفيع جدا في الاعتذار، وهكذا ينبغي الإنسان إذا كان في مجلس فقدم طعام وجد نفسه لا تقبل الطعام أن يعتذر بمثل هذا الاعتذار أو مثيله، مما لا يكون فيه تكريه وتبغيض للآكلين بالطعام الذي قدم لهم. قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. هذا ماذا يستفاد منه؟ أنه ليس بحرام، لأن سئل قيل أحرام؟ قال: لا. والصحابة أكلوا أمامه عليه الصلاة والسلام وهو ينظر ولم يمنعهم، فهذا الدليل على أن لحم الضب من الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وهذا الحديث يفيد أن أكل الجراد حلال، وأن الجراد من اللحم الذي أحله الله سبحانه وتعالى، أو من الأمور التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده. وقد جاء في الحديث الآخر: أحل لنا ميتتان، الحوت والجراد. فالجراد يؤكل سواء قبضها أو أمسك الإنسان حيا أو وجده ميتا، فشانه مثل السمك. أحل لنا ميتتان، وذكر عليه الصلاة والسلام الحوت والجراد. فالجراد حل أكله بإجماع أهل العلم، الجراد حل أكله بإجماع أهل العلم، وهذا الحديث من الأدلة على أنه حلال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن زهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم فتلكى. فقال: هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. ثم أورد هذا الحديث عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته، يعني طعامه ليقدمه لمن عنده، وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم يعني أقبل لتأكل معنا، فتلكى يعني تردد، كأن نفسه ما أقبلت ولا انشرحت لأكل الدجاج، فقال هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، أي من لحم الدجاج. فهذا أيضا يفيد إباحة وحلية لحم الدجاج، وأنه من الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده. الحاصل هذه مجموعة أحاديث ساقها رحمه الله تعالى في بيان ما يحرم وما يحل من اللحوم، وهناك خلاصة يعني ذكرها العلماء في ضوء مجموع الأدلة والنصوص الواردة في الباب في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء أجمل ما يحرم من الحيوانات، أجمل ما يحرم من الحيوانات البرية التي ليست حيوانات البحرية، أجملها في 6 أنواع المحرم منها. الأصل فيها كلها الحل، لكن المحرم منها والتي دلت النصوص على تحريمه أجمله بعض أهل العلم في 6 أنواع. الأول من هذه الأنواع ما جاء التنصيص على تحريمه بعينه، يعني سمي في النص بعينه أنه محرم، مثل ما مر معنا لحوم الحمر الأهلية، هذا جاء فيها حديث كثيرا، أوصلها ابن القيم إلى 20 صحابيا. النوع الثاني ما وضع له حد ضابط، نوع من اللحوم الحيوانات البرية وضع له حد وضابط، مثل الذي له ناب من السباع أو له مخلب من الطيور، وهذا جاء فيه أحاديث، بل قال ابن القيم: قد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فإذا ما دخل تحت هذا الضابط كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير هذا محرم بهذا الضابط الذي ثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث ما يأكل الجيف مثل الغراب والنسر ونحوها من الطيور، هذه محرمة، وذلك لخبث ما يتغذى به. الرابع من المحرم أكله ما يستخبث مثل الفأرة والحشرات ونحو ذلك. الخامس ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، ما أمر الشارع بقتله مثل الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، ومر معنا فيها الحديث. وما أمر بقتله كالفواسق، وما نهى عن قتله كالهدهد والصرد، فهذه مما يحرم أكله، يعني ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وما نهى عن قتله هذا يحرم أكله. النوع السادس ما تولد من مأكول وغير مأكول، ما تولد من مأكول وغير مأكول، كالبغل المتولد من الخيل والحمر، المتولد من الخيل والحمر الأهلية، وتحريمه تغليبا لجانب التحريم، لأنه متولد من حل ومن الخيل حلال والحمر الأهلية حرام، ومتولد منهما فيكون محرما ويمنع أكله تغليبا لجانب التحريم، وما عدا ذلك حلال على الأصل. لكن يمكن أيضا أن يضاف إلى ذلك ما كان التحريم متعلق بسبب، وهو النهي عن، مثل ما جاء في النهي عن أكل الجلالة، فهذه يحرم أكلها في هذا الوقت، لكن إذا حبست عن النجاسات وأكلها وقدم لها الطيب مدة حتى يطيب لحمها يحل لحمها حينئذ. ثم ختم رحمه الله بحديث ابن عباس. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما، إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، حتى يلعقها أو يلعقها. إذا أكل طعاما، المراد بالطعام أي مما يعلق شيء منه باليد، لأن يعني بعض الأطعمة ما يعلق منها شيء في اليد، يعني مثل الآن أكل الخبز أو أشياء من هذا القبيل، هذه ما يعلق شيء في اليد، فلا يكون لعق، لأنه لا يعلق أصلا في اليد من هذه الأطعمة شيء. لكن إن أكل لحما أو أكل شيء من هذه الأطعمة أو نحوها فإنه يعلق شيء من الطعام في اليد. فمن السنة ألا يمسح اليد ولا يغسلها إلا بعد أن يلعقها، إلا بعد أن يلعقها، ولهذا قال: فلا يمسح يده حتى يلعقها، أي هو بنفسه، أو يلعقها غيره من أهل أو ولد من يقبل ولا يتردد في ذلك. قال: حتى يلعقها أو يلعقها. وهذا فيه كما ذكر العلماء إدراك بركة الطعام، الطعام فيه بركة، ولا تدرون في أي طعامكم البركة، قد يكون في هذا الذي في اليد شيء من بركة الطعام، فإدراك بركة الطعام. وأيضا فيه صون للنعمة واحترام لها، وكذلك فيه بعد عن التكبر والأنفة، وفيه أيضا تعظيم للنعمة، وهذا أيضا من أسباب الحفظ، من أسباب حفظ النعم، أن يكون الإنسان يعني يحترم النعمة ولا يحرص على ولا يكون مبذرا. الآن بعض الناس عندما يأكل، خاصة الرز، عندما يأكل الرز يأخذ بيده ولا يبالي فيما يتناثر، بل إنه يأخذ لقمة ثم البقايا التي في يده، وتكون كثيرة البقايا، ينثرها في الأرض ويأخذ لقمة أخرى، وإذا قام من الأكل وإذا بكمية كبيرة في السفرة ألقاها. هذا خلاف الأدب مع الطعام، خلاف الأدب مع الطعام. والسفرة حقيقة ينبغي أن لا يكون فيها شيء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سقطت اللقمة من يد أحدكم فليأخذها وليمط ما فيها من أذى ولا يتركها للشيطان، إذا كانت سقطت على تراب فمن السنة أن يميط عنها الأذى ويأكلها، فكيف إذا سقطت على ماذا؟ السفرة النظيفة التي ما يحتاج أصلا أن يزيل عنها شيء، لأن السفرة التي سقطت عليها نظيفة. ومع ذلك تجد كثير من الناس يبقى على السفرة كثير من الأطعمة ودون مبالاة، وهذا خلاف ما ينبغي عليه أن يكون عليه المرء من احترام ورعاية